من استحضرت والحقت بإن لا من هذا لكن وأنت مهم هذه في اتصاله بماء أول وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنها من بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل لم يكن يسحا فلا تقي غالبا بإنذي مرسلا وإن تخفف أن فاسمها استكم والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن صفة ممتنع فلا حسن الفصل لقد أو نثن أو تنفيسنا ولو وقعين ذكر لو إيش بعده منصوبها وثابتا أي ضروري ما ذكرها ابن مالك ها؟ لا تكون هي للإصداق فقط حرف عطف مهملة على أنها حرف عطف وإذا سبقت بحرف العطف صارت للإستدراك فقط معنى كان هذه شوش عليكم سكنا من اللي خلفك عبد الله مصطفى جيبوا مدنا اللي هناك عشان يتسم طيب قوله تعالى يعلمون الناس السحر الجملة في يعلمون ايش موضعها من الاعراب يا عبد الله يعني نوع فيكم من النحو طيب نعم جملة حالية من الفاعل في كفروا يعني حال كونهم يعلمون الناس طيب قوله تعالى وما انزل على الملكين ببابه وما أنزل مش محل من إعراب افتح هذه التمجيد أجزاء قولي وما أنزل مش محل من إعراب ما تفعل على إيش نعم ما تتلو واتبعوا ما تتلو واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين الملكين يا إسماعيل تثنية ملك ولا ملك ملك طيب يعني في الملكان نزل إلى الأرض طيب زين قول ببابل هاروت وماروت شو لا كمان ببابل هاروت وماروت شو نزلوا ببابل ايش معنى ببابل هاروت وماروت اضافه ببابل هاروت وماروت إذا منهم مضافة ها؟ يعني وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت بدل أو عطف بيان وليست ببابل مضافة وهاروت وماروت مضافة ليه ناس الكلام قوله إنما نحن فتنة شو لصالح ما الفتنة للثوار وين وما هي هذه الفتنة السحر يعلمون السحر فتنة من الله سبحانه وتعالى هل هؤلاء الملكان خدع الناس أو بيّن لهم الأمر غانم بيّنوا كيف ذلك أو ما الدليل على أن بيّن ذلك أنا دليل أن أقول إنما نحن فتنة ما علمنا أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر طيب ما الذي يتعلمون من هذين الملكين خليفة وش نوع هذا السحر الله أعلم ما حضر إيه نحضر طيب نعم يفرق الرجل المرء بين المرء وزوجته. ما يفرقون به بين المرء وزوجته صح، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. طيب قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما مراد بالإذن هنا يا أحمد؟ الكون ولا الشرع؟ الشرعي. هل يمكن أن يأذن الله شرعا بالسحر أو بضرر السحر؟ يعني من كلام هذا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وش يصير؟ ها الكوني ما تقولون يا جماعة؟ الكوني طيب صح. طيب إذن الإذن ينقسم إلى قسمين كوني وشرع، فنريد أمثلة لذلك. مثال الكوني يا ماهر. الإذن، الإذن اللي بمعنى الكون، إذن كون. نعم إلا بإذنه صح. وكذلك الآهل معنا أيضا يصح أن نمثل بها. الإذن الشرعي في الله، الإذن الشرعي أو المساجد نعبدنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، هذا الإذن شرعي. الفرق بينهما الإذن الكوني والشرعي. يلا شيد. وقوع المأذون والشرعي لا يزال صح. ثانيا فرق الثاني عبد الله، الشرع يكون على ما يحبه الله، فيما يحبه الله، والكون لا يزال قد يكون فيما يحبه الله فيما لا يحبه سده. أنهم فرق أو شرع لهم الدين ما لم يأذن به الله، هذا ما لم يأذن به إذنا شرعيا لأنه يكره. على هذا زين نشوف أجل الفوائد اللي فوائد الآيات من قوله واتبعوا أظن شلون صحيح نحن يخلونا نمشي من الغنيم هذا غلط. قوله تعالى ويسلم نعم انظر هنا سبحان الله. أنا أبيكم يا جماعة تنبهوننا إننا ما نتعدى قراءه لحنا جايبين فوائد، لأنه إذا كثرت علينا أولا أنتم تتعبون بكتابتها، ثانيا ربما إنه معطول الأمد ينسى الإنسان. ها؟ أبو المقدار الآية. لا المقدار يعني إذا إذا إذا شرحنا إذا فسرنا الليلة، فالليلة التالية فيها مناقشة مستنبط الفوائد لازم لازم عشان ما نروح. طيب إذا معناها الله يعيننا وياكم ولا تجنوا أحرصنا على سهالات. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اليهود أحرص الناس على الحياة، ومن فوائدها أيضا إبطال قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم نخرج منها ونكون في الجنة، لأن من كان كذلك هل يكره الموت ما دام هم أولياء الله وأحباؤه؟ نعم، فإنهم لا يكرهون ذلك